إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذا هو اللقاء الثالث من لقاءاتنا حول متممة الأجرومية، وكنا قد وصلنا إلى قول المصنف رحمه الله: باب الإعراب والبناء. قال: الإعراب تغيير أواخر الكلم لاختلاف العوامل الداخلة عليها لفظا أو تقديرا. الإعراب والبناء. عندنا الأقسام الأربعة التي مضى ذكرها، أو الأقسام الثلاثة التي هي الاسم والفعل والحرف. هذه الأقسام لا تخرج عن كونها معربة أو مبنية. فبعد أن ذكرها المصنف رحمه الله ثنى بالكلام عن الإعراب والبناء ليبين لنا أن الأصل في الأسماء الإعراب، وأما الأفعال والحروف فالأصل فيها البناء. ما الإعراب لغة؟ الإعراب لغة يعني التغيير. قالت العرب: أعربت معدة البعير، أي تغيرت. وهو لغة كذلك يعني التحسين. يقال: جارية عروبة، أي حسناء. وهو كذلك بمعنى البيان، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، أو كما جاء في الحديث: والثيب تعرب عن نفسها، أي تبين عن نفسها. هذا من جهة اللغة. وأما من جهة الاصطلاح فقد عرفه المصنف رحمه الله بقوله: تغيير أواخر الكلم. إذن هو يتعلق بأواخر الكلم كالنحو تماما، لأن النحو يتعلق بأواخر الكلم. طيب، هذا التغيير ما سببه؟ سببه اختلاف العوامل الداخلة على هذه الكلمة. والعوامل جمع عامل، والعامل هو ما يؤثر في هذه الكلمة فيجعل آخرها يتغير نصبا أو رفعا أو خفضا أو سكونا. فالعوامل جمع عامل، والعامل كما قلنا هو الذي يدخل على الكلمة ويؤثر فيها. قد يكون هذا العامل فعلا أو اسما أو حرفا. فقال: تغيير أواخر الكلم لاختلاف العوامل الداخلة عليها. فلو ضربنا مثالا وقلنا: هذا محمد، فما إعراب كلمة محمد؟ خبر مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة. هذه الضمة ظهرت على آخر حرف أم لم تظهر؟ تظهر. إذن هذا التغيير وقع لفظا وظهر لفظا. طيب، ما العامل الذي أدى إلى هذا التغيير؟ المبتدأ. المبتدأ هو الذي عمل في الخبر فأحدث هذا التغيير. طيب، رأيت محمدا، رأيت محمدا، ما العامل ها هنا الذي أحدث التغيير بالنصب؟ قولك رأيت، قولك رأيت، طيب سلمت على محمد، فهذا كذلك التغيير إنما وقع بسبب دخول العامل على الكلمة، والعامل ها هنا هو حرف حرف الجر. طيب هذا التغيير الذي يقع قد يكون لفظا أو تقديرا، ومرادهم بلفظا أي أن يظهر أثره في آخر الكلمة كما ظهر في محمد، هذا محمد، رأيت محمدا، سلمت على محمد. طيب أو تقديرا، المراد بالإعراب التقديري، لأن عندنا الآن كما وضح من هذه الأمثلة التي ذكرناها الإعراب اللفظي، فأنت تقول محمد خبر مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة، لماذا هي ظاهرة؟ لأنها ظهرت في اللفظ، واضح؟ وقد يكون الإعراب تقديريا، ومعنى ذلك أن هذا التغيير لن يظهر في النطق، يمنع من ظهوره والتلفظ به، والتلفظ به مانع، واضح؟ طيب هذا التغيير التقديري لا يخرج عن واحد من هذه الأسباب الثلاثة، يعني ما الموانع التي تمنع من ظهور الإعراب على آخر الكلمة؟ إما أن يكون ذلك التعذر، أو الاستثقال، أو حركة المناسبة الذي يمنع من ظهور الإعراب على أواخر الكلمة ويجعل إعرابها تقديريا، واحد من هذه الأمور الثلاثة، التعذر والاستثقال والاشتغال بحركة المناسبة. فلو قلنا مثلا هذه الجملة، يدعو الفتى والقاضي وغلامي، يدعو الفتى والقاضي وغلامي، جئنا بهذه الكلمات لأنها يتحقق فيها هذه الثلاثة التي ذكرناها، وهي التعذر والاستثقال والمناسبة. طيب يدعو الفتى من جهة الصرف، ما نوع كلمة الفتى؟ اسم مقصور، الفتى اسم مقصور، والاسم المقصور هو كل اسم آخره ألف لازمة مفتوح ما قبلها، هذا معنى الاسم المقصور. تاني حد تاني، كل اسم آخره ألف لازمة، يعني يلزم آخره الألف، وهذه الألف يكون مفتوح ما قبلها، مفتوح ما قبلها، ككلمة الفتى. فأنت الآن إذا قلت قال الفتى، ما إعراب كلمة الفتى؟ فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة، ما نوع الضمة هنا؟ هل هي ظاهرة؟ لا، لا تظهر في النطق، واضح؟ ولذلك تقول وعلامة رفعه الضمة المقدرة على آخره، ضمة أنت تقدرها على آخره وإن لم تظهر. طيب ما سبب عدم ظهورها؟ نقول التعذر. التعذر ما معنى التعذر؟ أي أنه يستحيل أن تنطق هذه الضمة مهما حاولت، اجلس في غرفتك إلى أن يؤذن لصلاة الصبح وحاول أن تأتي بهذه الضمة وأن تنطق، لن تستطيع، واضح؟ تقدر شيخ محمد؟ ها؟ إذا قلت الفتي ها صارت الألف ياء وليست هي الكلمة، واضح؟ طيب إذن كلمة الفتى وكذلك كلمة عيسى وموسى، كل هذه الكلمات لا يظهر على آخرها الحركات بسبب ماذا؟ أنها من الأسماء المقصورة، الأسماء المقصورة. طيب يدعو الفتى والقاضي، ها ما نوع القاضي من جهة الصرف؟ هذا يسمى بالاسم المنقوص. إذا الأول الاسم المقصور، واضح؟ والاسم المقصور هذا لا تظهر عليه أي علامة، لا الفتحة ولا الضمة ولا الكسرة، فتقول هذا الفتى وقابلت الفتى وسلمت على الفتى، تقدر حركاته. طيب ماذا عن اسم المنقوص؟ الاسم المنقوص كما يظهر من نطقه القاضي هو كل اسم آخره ياء لازمة مكسور ما قبلها، كل اسم آخره ياء لازمة تلزمه مكسور ما قبلها، قبل الياء مكسور، القاضي ضي الضاد مكسورة، واضح؟ طيب ما الحركات التي تقدر على الاسم المنقوص؟ تقدر عليه حركتان. إذا الاسم المقصور تقدر عليه الحركات كلها، وأما الاسم المنقوص فتقدر عليه حركتان وهما الضمة والكسرة، الضمة والكسرة. فتقول هذا القاضي، هذا القاضي، ما إعراب القاضي؟ خبر مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة على آخره منع من ظهورها الاستثقال، لأنك تستطيع أن تنطقها لكن سيكون هناك صعوبة في النطق، يعني تقول هذا القاضي، واضح؟ هذا القاضي. إذن الذي منع من ظهور الضمة ها هنا الاستثقال، وكذلك تقول سلمت على القاضي فتريد أن تظهر الكسرة لكن يكون هناك ثقل، ولذا الذي يمنع من الظهور الاستثقال. إذن هذا هو السبب الثاني، قلنا هذا إنما يكون في الضمة وكذلك في يعني في حالة الرفع وفي حالة الخفض أو الجر. ماذا عن النصب؟ الأمر سهل ميسور، رأيت القاضية، رأيت القاضية، تستطيع أن تنطقها بسهولة ويسر، ولذلك لا تقدر عليها علامة النصب التي هي الفتحة. طيب السبب الثالث وهو اشتغال المحل بحركة المناسبة، اشتغال المحل بحركة المناسبة. قلنا يدعو الفتى والقاضي وغلامي، الله عز وجل كما في الحديث الإلهي قال للجنة أنت رحمتي أرحم بك من أشاء، وقال للنار أنت عذابي. ما إعراب كلمة رحمتي وكلمة عذابي؟ أنت رحمتي، طيب رحمتي خبر، واضح؟ سؤال عقدي، الرحمة هنا مخلوقة أم صفة؟ مخلوق. الجنة رحمة الله تبارك وتعالى لكنها مخلوقة، لأن الرحمة التي تضاف إلى الله تبارك وتعالى نوعان، إما أن تكون صفة له أو مخلوقا من خلقه كالجنة. طيب نعود إلى ما كنا عليه، قال أنت رحمتي، ما إعراب كلمة رحمتي شيخ سعيد؟ خبر مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة على آخره. طيب منع من ظهور هذه الضمة، طبعا الضمة على آخر حرف اللي هو الميم التي التاء التي تسبق ياء المتكلم، رحمتي وكذلك غلامي، الضمة هنا تقدر على آخر الكلمة، إما الميم في قولك غلامي أو التاء في قولك في قول الله تعالى رحمتي. طيب ما الذي منع ظهور الضمة ها هنا يا شيخ محمد؟ ها نقول اشتغال المحل بحركة المناسبة، لأن هذه الياء الياء المتكلم تتطلب أي حركة؟ الكسر. الياء هذه تتطلب حركة الكسر، ولا يمكن أن تجتمع حركتان في محل واحد، يعني ما ينفعش دي بالضمة والكسر في نفس الايه في نفس المكان، واضح؟ يعني لا تستطيعها هنا في قولك هذا غلامي أن تأتي بالضمة وكذلك أن تأتي بالكسر على حرف الميم، ولذا منع من ظهور الضمة هنا اشتغال المحل الذي هو موضع الميم هذا بحركة المناسبة، يعني الحركة التي تناسب ضمير المتكلم، والحركة التي تناسب ضمير المتكلم هي الكسر، هي ماذا؟ هي الكسر. فهذا معنى قوله رحمه الله أو تقديرا، أو تقديرا. إذن الإعراب ها هنا ينوى ويقدر، ينوى ويقدر. طيب نعم شيخ فضل، بس علي صوتك الله يفضل عشان مش لابس النظارة. نعم أي ما هي النكرة والمعرفة، لأن كلمة غلام نكرة والضمير من المعارف، هي مضافة، لكن ليس الكلام ها هنا عن مسألة الإضافة، واضح؟ طيب هذه الإضافة كيف جاءت؟ بإضافة الضمير إلى النكرة. طيب حركة الضمير هذا يتطلب حركة الكسر، واضح؟ تفضل. قال تغيير أوازن الكلم لأنه عام من الكلام، الكلم جمع كلمة، الكلم جمع كلمة، لأن الكلام ها هنا باعتبار الكلمة في تركيبها، الكلام هنا باعتبار الكلمة في تركيبها، هذا ليس باعتبار الكلمة كمفردة، الكلمة في تركيبها هي التي يظهر فيها حركة الإعراب، واضح؟ فمرة تكون مرفوعة إذا كان إذا جاءت مثلا مبتدأ أو خبرا أو فاعلا، ومرة تكون منصوبة، واضح؟ ومرة تكون مخفوضة أو ساكنة. إذن هذا باعتبار التركيب، باعتبار التركيب، يعني المفردة في داخل التركيب. الكلام هنا شيخ عن النظر لآخر الكلمة باعتبار وضعها داخل التركيب، واضح؟ طيب نعم فضل. الأسئلة دي حتى تثري وتزيد في الفهم. لا نحن ضربنا أمثلة، ضربنا، لا لكن ليس هذا هو المقصود ها هنا. نعم ليس هذا هو المقصود ها هنا. بارك الله فيك شيخ سام، قريبك دفع عنه. الله المستعان. طيب ما زال الكلام يدور حول الإعراب. قال وأقسامه أربعة، أقسام الإعراب أربعة لا خامس لها، وهذا بالإجماع. وأقسامه أربعة: رفع ونصب وخفض وجزم. هذه الأقسام منها أمور تشترك فيها الأسماء والأفعال، ومنها أمور تختص بها الأفعال، واضح؟ ومنها أمور تختص بها الحروف، يعني معنى ذلك هناك أمور من قبيل المشترك، وهناك أمور يختص بها هذه الأبواب التي ذكرناها. طيب قال وأقسامه أربعة: رفع، وهذا الرفع قد يكون بالحركة أو بالحرف، بالحركة أو بالحرف، يعني جاء محمد، هذا رفع بالحركة، الضم حركة. طيب جاء المحمدان، هذا رفع بالحرف لأنه مثنى كما سيأتي تفصيل ذلك. طيب قال رفع ونصب، نصب كذلك قد يكون بماذا؟ بحركة أو حرف أو حذف. بحركة قابلت عليا، واضح؟ طيب قابلت المسلمين، هذا نصب بماذا؟ بالحرف. طيب هؤلاء لم يسلموا أو لن يسلموا، هنا بماذا؟ بالحذف، وهذا يكون في الأفعال التي تسمى بالأفعال الخمسة أو الأمثال الخمسة كما سيأتي. طيب قال وخفض، رفع ونصب وخفض، والخفض كذلك قد يكون بحركة أو حرف، حركة أو حرف. سلمت على علي، هذا خفض بماذا؟ ها بالحركة، واضح؟ بالحركة. طيب، أما أقول مثلا سلمت على الرجلين الكريمين، هذا خفض بماذا؟ بالحرف. طيب، قال وجزم، والجزم قد يكون بالسكون أو بالحذف، قد يكون بالسكون أو بالحذف. طيب، قال فللأسماء من ذلك الرفع والنصب والخفض ولا جزم فيها. احفظ هذا، فللأسماء من هذه، يعني من ذلك، من هذه الأقسام الأربعة، للأسماء من ذلك الرفع والنصب والخفض ولا جزم لها. إذن الجزم لا يدخل في الأسماء، الجزم إنما يكون للأفعال. واضح؟ طيب، قال وللأفعال من ذلك الرفع والنصب والجزم ولا خفض فيها. وللأفعال من ذلك الرفع والنصب والجزم ولا خفض فيها. إذن كذلك الخفض من خصائص الأسماء، كما أن الجزم من خصائص الأفعال. طيب، لو أردنا أن نمثل على ذلك، قال وللأسماء من ذلك الرفع والنصب والخفض، إيت بجملة فيها اسم مرفوع بخلاف ما ذكرنا. الله نور السماوات والأرض، واضح؟ الله نور السماوات والأرض. طيب، لو أردنا أن نعرب هذه الجملة، الله، ها نقول نعم، الاسم الحسن، ها، مبتدأ مرفوع، علامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. طيب، لماذا ظهرت الضمة على آخره؟ لأن هذه اللفظة ليس فيها ما يجعل الإعراب متعذرا ولا مستثقلا، ولم يلحق بهذه الكلمة ما يحتاج إلى حركة للمناسبة. طيب، الله نور، ما يعرب كلمة نور؟ خبر، ما الخبر؟ مرفوع، علامة رفعه ها الحركة أم الحرف؟ ها، حركة، اللي هي الضمة، اللي هي الضمة، لأنه اسم مفرد، لأنه اسم مفرد. طيب، نور السماوات والأرض. طيب، قال والنصب، إيتي بجملة فيها اسم منصوب، إيتي بجملة فيها اسم منصوب. إيش عمر؟ إيتي بجملة فيها اسم منصوب، ضع قبل الاسم إنا، ها، إن الله غفور رحيم، إن الله غفور غفور رحيم. ما إعراب الاسم الحسن الله؟ ها، اسم إن منصوب، وعلامة نصبه الفتحة، الفتحة الظاهرة. طيب، لو أردنا أن نأتي بجملة يكون الاسم فيها منصوبا بالحرف، زي ما قال الشيخ عبد العزيز، إن المسلمين والمسلمات، إن المسلمين، فالمسلمين اسم إن منصوب، وعلامة نصبه الياء، لأنه جمع مذكر مذكر سالم. طيب، قال والخفض، ها، إيتي بجملة فيها اسم مخفوض، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض. ما في السماوات، ما إعراب كلمة السماوات؟ ها، اسم مجرور، مجرور بماذا؟ بفي، وعلامة جره أو خفضه الكسرة. طيب، ليه علامة الجر الكسرة مع أنه جمع يا شيخ محمد؟ ماشي، ما هو ليه، أنا بسأل سؤال، ليه علامة الجر ها هنا الكسرة مع أنه جمع؟ لا، مش جمع تكسير، لأنه جمع مختوم بألف وتاء، اللي هو جمع المؤنث السالم، وجمع المؤنث السالم يرفع بماذا؟ بالضمة، وينصب ويجر بالكسرة، ينصب ويجر بالكسر. طيب، إذن عندنا للأسماء الرفع والنصب والخفض ولا جزم فيها، يعني ما فيش لم محمد، واضح؟ لأن الجزم من علامات الأفعال. طيب، قال وللأفعال من ذلك الرفع والنصب والجزم ولا خفض فيها. أمثلة على ذلك، وللأفعال من ذلك الرفع، وللأفعال من ذلك الرفع، يمحو الله ما يشاء. يمحو الله ما يشاء عندنا الآن فعلان، يمحو وكذلك يشاء. طيب ما إعراب كلمة يمحو؟ يدعو، يرجو، فعل مضارع، ها، مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة وليست الظاهرة، منع من ظهورها ماذا؟ استثقال. يمحو، ها، تعذر، منع من ظهورها التعذر، واضح؟ طيب يمحو الله ما يشاء، ما يعرف كلمة يشاء؟ فعل مضارع مرفوع علامة رفعه كذلك الضمة الظاهرة على آخره. طيب لماذا أعربنا هذا الفعل وقلنا إنه مرفوع؟ طبعا الفعل المضارع معرب، الفعل المضارع معرب، واضح؟ عن الأصل في الأفعال البناء، لكن الفعل المضارع معرب. طيب متى يكون الفعل المضارع معربا؟ أي أحسنت، إذا لم يسبقه ناصب ولا جازم، وهنا لم يسبقه ناصب ولا جازم، فتقول يشاء فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعها الضمة الظاهرة. طيب مثال، نعم، مرفوع، مرفوع، أنا قلت معرب؟ لا، مرفوع لأنه لم يسبق بناصب ولا جازم. طيب إيتي بمثال على فعل منصوب. ها، أحسن، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، واضح؟ طيب عندنا الآن أفعال ثلاثة في هذه الآية، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. ما أعرف كلمة تنالوا؟ ها، فعل مضارع منصوب بلن، أنها ناصبة، وعلامة نصبه حذف النون، علامة نصبه حذف والواو والجماعة فاعل. طيب لماذا علامة نصبه الحرف وليس الحركة؟ قلنا لأنه من الأمثلة الخمسة، من الأفعال الخمسة والتي ترفع بثبوت النون وتنصب وتجزم بحذف النون. طيب لن تنالوا البر حتى تنفقوا، منصوب، أحسنت كذلك، وعلامة نصبه حذف النون. طيب احنا عندنا فعل مضارع منصوب بالحركة وليس بالحرف، لن ينال الله لحومها ولا دماؤها، لن ينال الله، ما يعرف كلمة ينال؟ ها، فعل مضارع منصوب بلن وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. طيب قال والجزم، إيتي بمثال فيه فعل مجزوم. ها، لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب، لم يكن. طيب ما إعراب كلمة يكن؟ ها، فعل مضارع مجزوم بلم، وعلامة جزمه ماذا؟ سكون ولا حذف حرف العلة؟ مش يكن دي أصلها يكون؟ ها، لأن الواو الحرف قبل الأخير، لكن الحذف إنما يكون للحرف الأخير. طيب الآية بتقول لم يكني، لم يكن الذين كفروا. طيب ما الذي سبب هذه الحركة؟ التقاء الساكنين، واضح؟ طيب قال وللأفعال من ذلك الرفع والنصب والجزم ولا خفض فيها، ولا خفض فيها. في أي سؤال يتعلق بهذا الذي ذكرناه؟ أمور سهلة ميسور. طيب قال والبناء لزوم آخر الكلمة حركة نحو هؤلاء أو سكونا نحو من وكم، من وكم، أحسن. والبناء لزوم آخر الكلمة حركة نحو هؤلاء أو سكونا نحو من وكم. طيب البناء كذلك له معنى في اللغة ومعنى في الاصطلاح. البناء في اللغة يطلق على وضع الشيء على الشيء على جهة يراد بها الثبوت واللزوم. حتى أنت تقول في البناء بنى بيتا يعني وضع حجرا على حجر على جهة الثبوت واللزوم. وأما في اصطلاح النحاء فالمعنى قريب كذلك، لأنه لابد أن تكون هناك علاقة بين المعنى الاصطلاحي والمعنى اللغوي، ولذلك تجد العلماء كثيرا يذكرون المعنى اللغوي ثم يسنون بالمعنى الاصطلاحي أو الشرعي. طيب ما معنى البناء في اصطلاح النحاء؟ عرفه رحمه الله وقال لزوم آخر الكلمة حركة، لزوم آخر الكلمة حركة، يعني هذا يعني أن آخر الكلمة يكون مكسورا دائما في جميع أحواله، جاء في موضع رفع في موضع نصب في موضع جر يكون مكسورا دائما، واضح؟ طيب أو يكون ساكنا دائما، ولذا قال نحو هؤلاء، فتقول هؤلاء هم القوم لا يشقى بهم جليسهم. ما إعراب هؤلاء؟ ها اسم إشارة ماله؟ ها الأول تقول إيه؟ ما هل هو مبني أم معرب؟ مبني، مبني على ماذا؟ مبني على الكسر دائما، مبني على الكسر، على الكسر دائما في محل رفع لأنه مبتدأ، لأن المبتدأ مرفوع، المبتدأ مرفوع. طيب قابلت هؤلاء، ما يعرب هؤلاء هنا؟ هي في محل نصب مفعول، مفعول به، لكن أنت لما تكلمت لفظت بماذا؟ لفظت بالكسرة، قلت قابلت هؤلاء، طيب سلمت على هؤلاء، فكذلك الكسرة تلزم آخر الكلمة، ولذلك هذه الكلمة مبنية، مبنية دائما، واضح؟ مبنية على الكسر. قال أو سكونا نحو من وكم، فالنون في كلمة من تلزم السكون دائما، وكذلك الميم في كلمة، في كلمة كم في جميع، في جميع أحوالها. طيب قال وأنواعه أربعة، يعني ما أنواع البناء؟ أربعة، وهذا كذلك بالاستقراء. قال ضم، ضم وفتح وكسر وسكون. ضم كقول الله تعالى الله أعلم حيث يجعل رسالته، الله الله أعلم حيث يجعل رسالته، فكلمة حيث ظرف زمان، ظرف مكان، وهي دائما مبنية على الضم، مبنية على الضم. طيب قال ضم قلنا كحيث، وكذلك قبل، لله الأمر من قبل ومن بعد، من قبل ومن بعد، فكذلك هي مبنية على الضم. قال وفتح كأين وقام، أين اسم استفهام وهو مبني كذلك على الفتح، فتقول أين القوم، ما يعرف كلمة أين؟ أقول اسم استفهام مبني على الفتح في محل، ها في محل ماذا؟ في محل رفع خبر، في محل رفع خبر. وكذلك قام، قام هذا فعل ماضي، والفعل الماضي مبني كذلك، وهنا مبني على الفتح. قال وكسر كأمسي، كلمة أمسي التي هي ظرف زمان، هذه كذلك مبنية على الكسر. وحزامي، ولهم في ذلك بيت مشهور، إذا قالت حزامي فصدقوها فإن القول ما قالت حزامي، إذا قالت حزامي، ما أعرف كلمة حزامي؟ فاعل مرفوع، واضح؟ هذا الأصل في أن يكون مرفوع، لكن ها هنا هذه الكلمة مبنية، هذه الكلمة مبنية، مبنية على ماذا؟ على الكسر. طيب قال وسكون، قلنا كمن وكم. طيب لو أردنا أن نسأل بعض الأسئلة لنرى هل فهمنا ذلك أم لا. لو قلنا مثلا بين المعرب والمبني في الكلمات الواقعة في هذه الآية، والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى. ها والضحى، أولا الواو الحروف مبنية دائما، الحروف مبنية دائما. طيب الواو دي ايه نوعها يا شيخ محمد؟ انا سامعك دول حرف عطف، عطف على ماذا؟ لا الواو هذه ليست حرف عطف، هذه الواو واو القسم، واو القسم، والمقسم به هو الضحى. طيب ما اعراب كلمة الضحى؟ اولا هل كلمة الضحى معربة ام مبنية؟ ها هذه الكلمة معربة، هذه الكلمة معربة. طيب لماذا لم تظهر حركة الإعراب على آخرها، يعني اللي حركة الخفض أو الكسر؟ أقول والضحى، ها التعذر، سبب في ذلك التعذر. طيب والضحى والليل إذا سجى، الواو هذه كذلك واو واو القسم. طيب الليل معرب أم مبني؟ معرب. طيب لماذا هو معرب؟ ما الفرق بين المعرب والمبني شيخ محمد؟ آخره ثابت لا يتغير، يلزم حركة واحدة. طب المعرب يعني معنى ذلك أن كلمة الليل هذه قد تأتي في سياق آخر الليل، وفي سياق ثالث الليلة. ها طيب هل نجد لذلك شاهدا في القرآن؟ ها يكور الليل على النهار، الليل ها هنا جاءت منصوبة وظهرت علامة النصب على آخرها. طيب الضمة ليلة القدر خير من ألف شهر، إن أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر. إذن تغير أواخر الكلمة هذا يدل على أنها معربة. طيب قال نعم فضل تلزم دائما الألف تلزم دائما آخر الكلمة، إذا كانت مرفوعة ومنصوبة. أيوة نعم نعم، وهي معربة. ها لما لم نقل أنها مبنية؟ لأني البناء لابد له من سبب، يعني هذه الكلمات التي قلنا إنها مبنية، هذه الكلمات التي قلنا إنها مبنية فيها شبه من الحروف، فيها شبه من الحروف، واضح؟ يعني مثلا عندنا كلمة من، كلمة من هذا اسم استفهام، هو اسم لكنه يشبه الحروف في عدد حروفه، لأن عندنا هل وبل، واضح؟ ولذا ابن مالك يقول والاسم منه معرب ومبني. ها ايه سبب البناء؟ لشبه من الحروف مدني، واضح؟ لكن كلمة الضحى ليس فيها شبه من الحروف، ليس فيها شبه من الحروف. طيب ها والضحى والليل إذا سجى، إذا ها ليه كلمة مبنية؟ حرف ولا اسم؟ اسم شرط، كلمة إذا اسم شرط، وأسماء الشرط من الأسماء المبنية، أسماء الشرط وأسماء الاستفهام، واضح؟ والأسماء الموصولة كل هذه من المبنيات. طيب والليل إذا سجى، احنا عايزين وجوه جديدة كده، نيو فيسز زي ما الله المستعان. ها مبني أم معرب يا شيخ محمد؟ ها معرب يا شيخ، انت بتسألني؟ طيب لماذا هو مبني؟ لأنه فعل ماضي، والفعل الماضي مبني، الفعل الماضي مبني دائما. واضح؟ طيب. والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى، ما ودعك ربك وما قلى. ايش خصام مستمعين صوتك النار؟ ما ودعك، ها اي شيء ما هذه؟ ها ده حرف نفي، حرف نفي، والحروف كما قلنا من المبنيات، حروف من المبنيات. واضح؟ ودعك، ها مبني ليه؟ احسنت. طيب ربك معرب ام مبني؟ معرب، رب معرب. واضح؟ رب معرب. طيب ما علامه اعرابه؟ تغير اخره بتغير العوامل الداخله. طيب ها ربنا رب السماوات. طب هذا مرفوع، هل نجد شاهدا للمنصوب والمخفوض؟ لفظة رب، ها إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم إن ربكم منصوب، ها ها مثال للخفض. نعم هذا رحمة من ربي. طب فين الآية؟ فإذا جاء وعد ربي، أحسن، مضاف ومضاف إليه، كذلك هذه مجرورة. طيب الله المستعان. قال والاسم، إذن وضح ما مضى، ما في أي إشكال، في إشكال؟ في الأمور سهلة، فاش إشكال خالص. طيب قال والاسم ضربان معرب وهو الأصل وهو ما تغير آخره بسبب العوامل الداخلة عليه إما لفظا أو تقديرا. أظن الأمر سيكون سهلا بهذا الذي قررناه، سيكون الأمر سهلا. طيب والاسم، إذا مراد يا شيخ مراد بالاسم ها هنا الاسم داخل التركيب، لأنه سيتحدث عن دخول العوامل التي ستؤثر فيه. طيب قال والاسم ضربان معرب وهو الأصل، فهذا هو الغالب في الأسماء أنها معربة، الاسم معرب. طيب ما علامة ذلك؟ قال وهو، يعني المعرب من الأسماء، ما تغير آخره، يعني الحرف الأخير فيه تغير. ما سبب هذا التغير؟ قال بسبب العوامل الداخلة عليه، بسبب العوامل الداخلة عليه. واضح؟ فتقول هذا عمرو، أو قابلت عمرا، أو سلمت على عمرو. واضح؟ طيب هذا التغيير قال قد يكون إما لفظا كزيد وعمرو، وإما تقديرا نحو موسى والفتى. طيب كزيد وعمرو تقول جاء زيد، ما إعراب هذه الجملة جاء زيد؟ ها كثرة الإعراب هذا وتعويد اللسان على الإعراب هذا ينفع جدا في الخطابة وفي الكلام بعد ذلك، فلا ترفع المنصوب ولا تقصد المرفوع. واضح؟ أمور مهمة جدا. ها جاء زيد، جاء وزيد فعل مرفوع وعلامة رفعه، رأيت زيدا، زيدا مفعول به وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على مررت بزيد اسم مجرور بالباء وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره. طيب قال وعمر كذلك. واضح؟ وإما قال وإما تقديرا، وإما تقديرا قال نحو موسى والفتى، نحو موسى والفتى. فلو وضعنا موسى مكان زيد في هذه الأمثلة التي ذكرناها فتقول جاء موسى وقابلت موسى وسلمت على موسى أو عيسى أو الفتى، لن تجد هذه العلامات تظهر وإنما تقدرها، وهذا إعراب تقديري. طيب قال ومبني، إذن الفرع الثاني من أنواع الأسماء وهو الأسماء المبنية. قال وهو الفرع، ما معنى وهو الفرع؟ أي ليس هو الأصل وليس هو الغالب على الأسماء. فالغالب على الأسماء أنها معربة، الغالب على الأسماء أنها معربة. طيب، ومن ثم لا يبنى الاسم إلا إذا أشبه الحرف شبها قويا، والاسم منه معرب ومبني لشبه من الحروف مدني. هذا الشبه هو الذي أدناه من الحرف وجعله مبنيا كالحرف. ولذا قالوا إذا أشبه الحرف شبها قويا، إما في الوضع، يعني هذا الشبه قد يكون في الوضع كتاء قمت، كتاء قمت، فإنها تشبه باء الجر، واضح، حرف حرف وباء الجر مبنية، فالتاء كذلك مبنية، واضح. ونا من قمنا فإنها شبيهة بنحو قد، فإنها شبيهة بنحو قد، يعني حرفان حرفان. وهذا يسمى بماذا؟ بمعنى النحو. يعني لماذا الفعل المضارع معرب؟ يقولون لأنه يشبه الاسم. طب يشبه الاسم، الاسم في ماذا؟ في كذا وكذا وكذا، ويذكرون الأشياء أو الأسباب التي تقربه من الأسماء فجعلت الفعل المضارع معربا، مع أن الأصل في الأفعال أنها مبنية، الأصل في الفعل أنه مبني. طيب لماذا خرج الفعل المضارع عن مظائره؟ لأنه يشبه الأسماء، يشبه الأسماء، واضح؟ طيب، قال ومبني وهو الفرع، يعني النوع الثاني أو الضرب الثاني من الأسماء المبني، وهو الفرع، وهو ما لا يتغير آخره بسبب العوامل الداخلة عليه كالمضمرات، المضمرات اللي هي الضمائر، سواء كانت متصلة أو منفصلة. طيب ما سبب البناء؟ قلنا لشبهها بالحروف، لشبهها بالحروف، لأن منها ما يكون على حرف واحد، قمت منها ما يكون على حرف واحد، والحرف الواحد لا يصلح فيه الإعراب، وإنما يكون مبنيا، واضح. وكذلك لتضمن المضمرات معاني حقها أن تؤدى بالحرف، حقها أن تؤدى بالحرف. طيب إذن المضمرات من قبيل المبني، فمثلا أنا ونحن وهو وغير ذلك، كل هذا ضمائر مبنية. طيب قال وأسماء الشرط، أسماء الشرط، طيب لماذا هي مبنية؟ قالوا لشبهها بالحرف الذي هو إن الشرطية في المعنى، فإن حرف شرط، واضح، فأشبهته فأخذت حكمه فصارت أسماء الشرط مبنية. طبعا دي يسمونها بفلسفة النحو أو معاني النحو، يعني هذه الأمور وهذه التعليلات لم يتكلم بها العرب الأوائل، ولكن لما أراد العلماء أن يقاعدوا وأن يذكروا الأسباب نظروا فوقفوا على مثل هذه، على مثل هذه العلل. ولذلك قد تجد بعض هذه العلل المدخولة، يعني تجد غير هؤلاء العلماء رد هذا التعليل، واضح، لكن هذا هو المشهور عند هؤلاء. نعم، ممكن يكون استقراء ناقص، وممكن يكون استقراء تام، ممكن يكون على اتفاق، ممكن يكون في خلاف، واضح. طيب قال وأسماء الشرط، أسماء، إذن أسماء الشرط من قبيل المبنيات. طيب وأسماء الاستفهام اللي احنا بنسميها أدوات الاستفهام، وأسماء الاستفهام كمن وما وأين، وهذه كذلك مبنية. طيب لماذا هي مبنية؟ لأنها تشبه حرف الاستفهام الذي هو الهمزة، حرف الاستفهام الذي هو الهمزة، فلما أشبهته أخذت حكمه، واضح؟ طيب قال وأسماء الاستفهام وأسماء الإشارة كهذا وهذه وهؤلاء، فهذه كذلك مبنية لأنها تشبه الحرف من جهة المعنى، تشبه الحرف من جهة المعنى. وأسماء الأفعال كصه ومه وهيهات فإنها مبنية كذلك لشبهها بالحرف في الاستعمال، لأنها استعملت استعمال الحروف من حيث أنها تنوب عن فعل، ولا يدخل عليها عامل كليت ولعل، وهذا من خصائص الحروف أنها لا يدخل عليها عامل، فأشبهت الحرف. إذن عندنا الآن أسماء الشرط وأسماء الاستفهام وأسماء الإشارة وأسماء الأفعال، قال وأسماء الموصولات لاسم الموصول، فهو كذلك مبني، كالذي، واضح؟ والذي جاء بالصدق وصدق به، ما إعراب الذي؟ اسم موصول مبني على الكسر في محل، ها، في محل رفع مبتدأ، في محل رفع مبتدأ، وهذا هو الإعراب الصحيح. لا تقول مبتدأ مرفوع علامة رفعه الضمة، أين الضمة؟ لا تظهر، ولكن انظر إلى هذه الكلمة أولا من جهة، هل هي معربة أم مبنية، ثم اذكر المحل بعد ذلك. نعم شيخ. في غيرها، نعم حسن. قال وأسماء الموصولات كالذي والتي واللذين واللاتي، الذين واللاتي، فإنها مبنية لشبهها بالحروف. طيب أين وجه الشبه اللي أنت لسه ذكره يا شيخ؟ واضح؟ من حيث إنها مفتقرة إلى ما يتمم معناها وهو الصلة، فأشبهت الحروف في افتقارها في إفادة معناها إلى ذكر متعلقها. يعني مثلا عندما تقول جاء الذي ساعدته بالأمس، جاء الذي، هذه جملة مفيدة؟ لا، ليست جملة مفيدة، في حاجة إلى صلة الموصول ليتم المعنى، إذن لا يظهر المعنى إلا بذكر صلة الموصول. ومن هنا أشبهت الحرف، لأن الحرف كذلك يفتقر إلى ما يتم معناه. طيب إذن من يذكر لنا المبنيات من الأسماء مرة أخرى سردا؟ أسماء الإشارة، ها، أسماء الاستفهام، ها، جزاكم الله خير، أسماء الشرط، ذكرنا أسماء الاستفهام، ها، أسماء الأفعال، اسم الفعل، الأسماء الموصولة، الأسماء الموصولة، المضمرات. طيب قال فمنه، يعني هذه المبنيات، منه ما يبنى على السكون، منه ما يبنى على السكون، نحو كم، يعني كم الاستفهامية، كم الاستفهامية، وقد تكون خبرية، قد تكون خبرية يراد بها التكثير، فأقول مثلا كم مالك وكم عبدا ملكت، واضح؟ فهذه مبنية. قلنا سبب بناء أسماء الاستفهام، ها، لأنها أشبهت الحرف الذي هو همزة الاستفهام. طيب كم مالك وأسماء الاستفهام وأسماء الشرط والأسماء الموصولة، هذه الأسماء لها حق الصدارة والتقدمة، ولذلك تقدم على غيرها وتأتي في صدر الجملة. طيب كم مالك، لو أردنا أن نعرب كلمة كم، تقول استفهام مبني على ماذا؟ كم، ما الذي يظهر على الميم؟ السكون، مبني على السكون في محل رفع مبتدأ، وأين الخبر؟ مالك، كم مالك، واضح؟ فما الخبر وهو مرفوع. نعم شيخ. لا، واضح؟ طيب وكذلك الخبرية، تقول كم عبدا ملكت، كم عبدا ملكت، فتقول مثلا ملكت خمسة أعبد، إذن ما إعراب كم الخبرية؟ ها، كذلك هو مبني على السكون، لكن ها هنا في محل ماذا؟ في محل نصب مفعول به مقدم. طيب قال فمنه ما يبنى على السكون، نحو كم ومنه ما يبنى على الفتح كأين التي يسأل بها عن المكان جزاكم الله خير. فتقول أين زيد، فلو أردنا أن نعرب كلمة أين تقول اسم استفهام مبني على الفتح في محل رفع مبتدأ، في محل رفع مبتدأ، وزيد خبره، وزيد خبره، واضح. ومنه ما يبنى على الكسر كأمسي، وقلنا حزامي. ومنه ما يبنى على الضم كحيث، كما قال الله عز وجل وامضوا حيث تؤمرون. طيب، قال والأصل في المبني أن يبنى على السكون. الأصل في المبني سواء كان اسما أو فعلا، واضح، أو حرفا، أن يبنى على السكون. هذا هو الأصل لخفته، هذا هو الأصل لخفته، واضح، لأن الأصل عدم الحركة. الأصل في البناء أنه يلزم حركة واحدة، إذن عدم الحركة، ولذا كان الأصل فيه السكون. طيب، قال والأصل في المبني أن يبنى على السكون، والفعل ضرباني، مبني وهو الأصل ومعرب وهو الفرع. الفعل، إذن انتهينا من الأسماء، الأسماء المعربة والأسماء المبنية، وعرفنا حد هذا وحد ذاك، وضربنا أمثلة على كل منهما. طيب، قال والفعل ضربان، مبني وهو الأصل ومعرب وهو الفرع، ومعرب وهو الفرع. إذن الأصل في الأفعال البناء، الأصل في الأفعال البناء. قال والمبني يعني من الأفعال نوعان، أحدهما الماضي. طيب، لماذا قدم الماضي؟ قالوا لاتفاقهم على بنائه، لأن العلماء اتفقوا على أن الفعل الماضي مبني، أن الفعل الماضي مبني. قال الماضي وبناؤه على الفتح، وبناؤه على الفتح، إلا إذا اتصل به واو الجماعة فيضم، نحو ضربوا. فلو قلنا مثلا ضرب عمرو زيدا، ما يعرب كلمة ضرب؟ فعل ماضي، ها، مبني، ها، على الفتح. طيب، و أيا كان الفعل، يعني كان ثلاثيا رباعيا خماسيا سداسيا، واضح، فإنه يبنى على الفتح. قال إلا إذا اتصل به واو الجماعة فيضم، نح ضربوا. فلو أردنا أن نعرب كلمة ضربوا، نقول مثلا إيه، ضعوها في جملة، ها، بلاش ضربوا، نأتي بمثال من القرآن، وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا، ما أعرب كلمة جعلوا؟ فعل، ها، فعل ماضي مبني، خلاف بين أهل العلم، لأن من أهل العلم من قال ها الفعل الماضي مبني على الفتح دائما، وهذا الفتح قد يكون ملفوظا به كجعل، وقد يكون مقدرا، قد يكون مقدرا كهذا المثال الذي معنا، واضح، جعلوا، فالفتح ها هنا مقدر. طيب، ما سبب تقديره؟ اتصال واو الجماعة بالفعل. ومن أهل العلم من قال بل هو مبني على الضم، وهذا هو المشهور في مدارسنا وفي تعليمنا، أننا إذا أردنا أن نعرب كلمة جعل وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا نقول جعلوا، ها، فعل ماض مبني على الضم. طب لماذا هو مبني على الضم؟ لاتصال بواو الجماعة. وما يعرب واو الجماعة؟ ها، إعراب تفصيلي، ها، الواو هذه من المضمرات، ضمير. طيب، والضمير مبني ولا معرب؟ ها، طيب، يبقى ضمير مبني على السكون في محل رفع فاعل، في محل رفع، في محل رفع فاعل. طيب، قال الماضي وبناؤه، نعم نعم، شيء مالها؟ ايوه، هو ضمير متصل، لو اردت ان تعرب اعرابا تقول ضمير متصل، نعم، احسنت. قال والماضي وبناء على الفتح إلا إذا اتصل به واو الجماعة فيضم نحو ضربوا، أو اتصل به ضمير رفع متحرك فيسكن نحو ضربت وضربنا. إذن الفعل الماضي لو اتصل به ضمير رفع متحرك هذا الضمير يسكن، واضح؟ الفعل يسكن يعني يكون آخره سكون، واضح؟ آخره سكون. فلو أردنا أن نعرب مثلا كلمة ضربت، ضربت الصغيرة لعدم سماعه الكلام، ها ضربت، ارفع يدك، ها نعايزين حد غيرك شيء، حد غيرك شيء صار نعايزين هذه الجهة، ها فدش محمد ضربت مبني على الفتح، هدول الفتح بدول الفتح المقدر، انت على مذهب من يقول ان الماضي مبني دائما، واضح؟ طيب خلينا في الظاهر الايسر، ها الشيخ ابن عثيمين له كلمة لطيفة في باب النحو، يقول يعني خذ بالايسر دائما، لا هو بدعة ولا منكر، يعني هم اختلفوا الفعل الماضي طيب مبني دائما على الفتح ولا من الممكن أن نقول مبني على الضم ومبني على السكون مثلا كهذه، هذا المثال الذي معنا، لو قلنا مبني على السكون يا شيخ عصام وقعنا في منكر، جئنا ببدعة، خلاص كن مع الأسف، ها فتقول ضربت، ها ضرب الباء مالها هنا ساكنة، فتقول فعل ماضي ماله مبني على السكون. طيب ما سبب البناء على السكون؟ اتصالي بضمير رفع متحرك اللي هو تاء الفاعل، واضح؟ تاء الفاعل. طب ما اعراب هذه التاء؟ التاء دي ها اعراب تفصيلي كذلك، ضمير متصل مبني على الضم في محل رفع فاعل، في محل رفع فاعل. طيب ضربنا هي كذلك، ضربنا العدو ضربا شديدا، هي نفس المثال برضو، واضح؟ طيب نا ضمير مبني كذلك في محل رفع، في محل رفع فاعل. طيب قال والثاني الأمر وبناؤه على السكون نحو اضرب، فلو أردت أن تعرب كلمة اضرب تقول فعل أمر مبني، مبني على السكون. طيب واضربنا وكذلك اضربنا، قال اضربنا يا هندات، النون هذه نون، نون النسوة، نون النسوة. واذكرنا ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة، فما اعرب؟ نعم طيب ننهي هذه النون، ها اضربنا ما اعرب اضربنا، ولا انت تركوش في الضرب تخاف انت ده انت بدون الله هي اللي تضرب مش انت اللي تضرب، يعني تخافش برضه في الامان، ها ما اعرب اضربنا فعل امر مبني على السكون لاتصاله بنون، بنون النسوه، ونون النسوه هذه ضمير متصل في محل رفع فاعل. طيب قال الا اذا اتصل به ضمير تثنيه او ضمير جمع مذكر او ضمير المؤنثه المخاطبه فعلى حذف النون نحو اضربا واضربوا. فلو أردنا مثلا أن نعرب كلمة اضربا فعل أمر مبني على حذف النون وألف التثنية ضمير متصل في محل رفع فاعل، وكذلك اضربوا الواو هذه ضمير متصل في محل، ها في محل رفع فاعل، كذلك واضربي. قال إلا المعتل فعلى حذف حرف العلم العلة نحو اخشى الله، ما يعرف كلمة اخشى الله؟ فعل مبني على حذف حرف العلة، مبني على حذف حرف العلة لأنه معتل الآخر. طيب أغزو في سبيل الله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم للصحابي الجلي، أغزو باسم الله في سبيل الله، ما يعرف كلمة أغزو؟ كذلك فعل أمر مبني عليه ايه حرف العلة هنا؟ طيب ها ارمي فداك ابي وامي كما جمع النبي صلى الله عليه وسلم لسعد بن ابي وقاص، حذف حرف العلة وهو الياء. ثم قال والمعرب من الافعال المضارع بشرط الا يتصل به نون الاناث، وهذا ما نبدأ به إن شاء الله في الدرس القادم. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم، وجزاكم الله خيرا.